في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. يحل بمهر رحيق الرضاب، وليس يحل رحيق العنب. يعيد الفتى كالذي نابه جنون على أنه لم ينب، وما أخذ العقل من أهله، وإن هو غر اللمى والشنب. تنافس قوم على رتبة، كأن الزمان يديم الرتب. ودنياك غر بها جاهل، فتبت على كل حال وتب. وكم من بعير قضى دهره بشد البطان وعض القتب، وآثر في مرتع هامل تطالع من أشر أو عتب. ولي عمل كجناح الغراب، أو جنح ليل إذا ما رتب. فإن كان يكتبه كاتب، فقد سود الصفح مما كتب. أخبت ركاب أم أتيح لها خبت؟ عميم رياض ما يزال به نبت. وكثرها ليل ترهب شهبه، تخال يهودا عاق عن سيرها السبت. وهيجها قول يقال عن الحمى، وذاك حديث ما محدثه ثبت. ومن عاين الدنيا بعين من النهى، فلا جذل يفضى إليه ولا كبت. وفالله يا بدر السماء بزعمه، وكم جبت جنحا قبل أن يعبد الجبت. يعيش أناس لا يمس بصومهم شفوف، ولا يحذى لأقدامهم سبت. رقدت زمانا ثم أرقدني الونى، وألهبت دهرا ثم أدركني الهبت. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.